برنامج نبض الشارع أسبوعيا كل يوم اثنين من 9:30 حتى 10:30 على نفزوا اف ام. العشرة وسبعة دقائق رجعنا لكم من جديد من استوديو نفزوا اف ام في برنامج نبض الشارع في جزءه الثاني. الجزء الثاني أو الموضوع الثاني يلتحق بنا توا شو نحكوا على وضعيات محطات النقل. أكيد ديما مهدية من المواضيع اللي ديما متواصلة وما تفاش كما نقولوا, معناها الإشكاليات بتاعها النقل, محطة النقل, الوضعية, الظروف, برشا حاجات ديما يعني قطاع إشكالياتها قديمة متجددة متواصلة. اليوم باش نحكوا على وضعية محطات النقل في ولاية قبلي وخاصة في ظل الظروف المناخية هذه, فما تشكيات كبيرة من المواطنين خاصة في السخانة هذه, درجة حرارة كبيرة, كل شيء, محطات تنقصها التهيئة وبرشا حاجات. هذاك علاش يحضر معايا عبر الهاتف اليوم سي محمد عميرة, رئيس الغرفة الجهوية لسيارة الأجرة الواجب قبلي. صباح النور سي محمد. أهلا, صباح الخير, مرحبا بك. وبيك يعيشك, مرحبا بك يعيشك سي محمد. كما كنت تسمع باش نحكوا على وضعيات محطات النقل, قبل هذايا باش نخليك نحبك تسمع معايا ميكرو تروتوار أرى بعض الناس أو بعض المواطنين في الجهة حول الموضوع هذايا. مرحبا, يعيشك. في نفس الوقت زاد الشمس, المحطة مش مهيئة, والكراهة بين السيفيل وغير السيفيل والمواطنين تشكل مأساوي بصراحة. ما فهمش حتى دين ده, ما فهم حتى شيء, يعانوا معاناة بصراحة. النقل الريفي بالطبيعة مواطن مسكين هو الضحية كل شيء, بعد عالم المحطات عبادة تعاني معاناة وكهو, ربي يصبرهم وربي يكون في العون. وضعية المحطة وضعية كارثية, شوفي لا برطية لا حتى شيء, الشمس معنا الواحد ما يقولش يقعد نص النهار ما يقدش, والصيف شوفي السخانة كيفاش في كل شيء, فهمتي. أنا إحنا نطلب من المنصات المعنية إن على الأقل جهز لنا محطة كاملة كيجي معناها اللواجيس يلقى وين يرتاح, الراكب يلقى وين يرتاح, هذاك اش طلبي. وضعية والله وضعية مزرية بصراحة, كارثية حتى على الشمس وحتى على هي كمان معناها تهيئة ناقصة برشا, تهيئة باش تاخذ قضية نص ساعة حبك ساعة في النقص. ولا كارثة التسعة ما عادش تلقى نقل أصلا, وحتى كي أنت باش تكلمي تاكسي ولا باش يجيك تاكسي ولا يعني مالك كنت مشك لو المرة التاكسي مش توصلي ساعات ساعتين تستني في النقل على جال باش تقضي قضية نتاع نص ساعة في قبيل. كما كنت تسمع سي محمد, هذه كانت آراء بعض المواطنين في ولاية قبيلي حول وضعية المحطات. تقريبا اعتبرها اغلبهم يعني في كلمات الوردة في الميكرو هذايا مزرية, مأساوية, كارثية مع الظروف مع الحرارة هذه. هذه وضعية المحطات ميز بها الجهة, علاوة انه تشكوا من انعدام التهيئة فيها وافتقارها لاغلب المرافق. تفضل سي محمد. انا ما سمعت حتى شيء راني سويت باهي, ابش نلخص لك انيسي محمد شنو ما غير تلخصي لي هو الموضوع عندنا سنين عندنا هو الموضوع. اي تشكوا من وضعيه المحطات سي محمد انها تنقصها المرافق. اي المحطات وعايشين المواطنين, عايشين افكار المواطنين وعايشين افكار نحن. بالنسبه لولايه قبلي, الولايه الوحيده من 24 ولايه ما فيهاش محطه لواش. هذه ساعه المبدا لو باش نحكي على الرفاه ولا نحكي على كذا, الرفاه وين باش نعملوها؟ نعملوها في الكياس ولا في الكراه؟ كانت نعملوها في الكياس نعملوها حشاكة ولات تجري وسادة الطن تجري, هذه كان مازلنا ما وصلناش التقدم هذا. احنا تو بالنسبة لنا احنا اول مطلب هو اللي طالبين محطة وين نوك ومحطة ساعة. المحطة وقت اللي اعطونا محطة وين نوكو يولي شوي تجهيزات علينا وشوي على السلطة ونتعاون الناس كل ودي بحول الله وتولي محطه كما محطات الجمهوريه كل. يا اما احنا ما عندناش ونوك, تجيش عندي تواكه دي باش تجهز ديار الناس ديار قدام في شارع جهزي شارع ولا جهزي قدام السبيطار ولا قدام احنا قدام السبيطار هذاك حل وقت يعمل رئيس البلدية قال حتى لنا نعمل محطة أو أوكو هني حتى نعمل محطة وصبرنا وحملنا والمواطن معنا ديما معنا متحملين معنا نقريد ومن حقه باش نقرد لكون راكب وقت اللي يجيب جاي من تونس ولا جاي من قابس يهبط في محطة مغصور باش يدخل التواليت ما يلقاش تواليت إما يمشي يعطي دينار حق قهوة باش يدخل التواليت ولا يقعد مصرور لين يروح الدار شوفير من اللي يجي الصباح معنا حتى لين يروح يلزم يشرب قهوة ولا يخرج منه ولا منه باش يمشي التواليت ولا كذا رانا نعانوا في مأساة راه عند الحق المواطن كي يقول لك نعاني المواطن راه وقت اللي يجي يلقى سادة طونت ويلقى معنا شوية رفاة ويلقى تواليت ويلقى ساعة بيرو نتاع استقبال ويلقى كذا معنا راحته في هذاك المواطن راه مش راحته في يجري ولا هو السوفير هذا بيه ولا السوفير هذا عليه شوفير من اللي جيت الخمسة نتاع الصباح هو قاعد في كرسي كهرباء إما قاعد في كرسي كهرباء ولا قاعد تحت شجرة يتطلس من جنب الجن واستلطت كل لحظة وقالوها لي قالوا لي والله كي نخرج من فمه نار وتوفر ولا نار المواطنين معناها ننزل الغل راه يؤسفنا الحال يا خويا نقول الحمد لله بيدكم انتم مش بيديني انا راه ما طلبتش المستحيل طلب تعطيني محطه والنوبه تو نجهز وتو نريد الامور تو من شوي شوي نتولي من المحطات اللي المعلومه هو سي محمد سامحني باش نتفاعل معاكم هو مش كان محطه النقل بين المدن رغم انها يعني تعتبر واجهة واجهة أنا بسيفتي أنا بسيفتي رئيس نخابة الواد وبسيفتي رئيس لجنة النقل وبسيفتي عضو مجلس التنفيذ بالضبط هو مش نحكي راني مش نحكي كان على مصلحتي الخاصة ولا هو كرهبتي مع الخاصة أكيد هو شفنا سي محمد عديد الجلسات صارت في الإطار هذايا ترجع حتى لسنوات تقريبا 2012 وما بعدها لكن تقريبا لليوم والمشكل مازال قام ما شفناش تقدم يذكر أو حتى أنه يلاحظ يعني المشكل باقي هو الجلسات موثقة وموجود والنجم نقول لك حتى كيفاش حولنا احنا غادي لفوق هو راه حل وقت اللي عملناه احنا حل باش ننظفوا البلاد من حدا المجازر من سماكة على اساس معناها احنا باش نمشوا غادي لفوق والخط الازرق معناها باش يهبط لوطا هو والنقريسي والخط نتاع دوزة حتى لن يعملوا له حل في اسمه في طريق بيطار الاحداث بيطار الزيم راكم غادي لا في تردوج ما غادي هذا حل وقتي حتى من باش يعملوا محطه جماعيه ومحطه معناها لا بولاي تقبل هذا من 2012 كما كنت تحكي من 2012 وحنا نفس الموقف في الحدي لا سلطه وقفت معانا قالت هذا الناس هضامه هم احنا مواطنين رانا ماناش معنا مصنوعين من حديد ولا حتى احنا مواطنين راه اكيد حتى ني راني وقت نجي في تمس نشد الطريق راني مقمر بروحي وبالناس اللي معايا راهو الانسان معناها الشوفير يا لازم يكون في راحه ويكون مرتاح ويكون نفسانيا ومعنويا وماديا. احنا تو سنا معناها انسان قاعد في المحطه يخمم كان في الكهرباء تهزوها له في الكميات يعملوا لها في كذا يجي موش منطق باش تجي تحطني في فم مرتع تجي تحطني معناها في محطه نتاع الكيران تقول لي اوقف هنا وكان عزبك معناها نعمل بلاصتين ثلاثه في كهربتي يتنفسوا ويجي في الكار كل سواعه تجيك كار كل ساعه تجيك كار. يعني باش يولي المواطن ولا مع نسي الشمس ونسي الجوع ونسي كذا ولا يفكر ثاني يعمل الشباب باش يخلص كم ديالها الناس تعاني راهي مهنيين يعانوا في العناء الاكبر نعطيك زاد سي محمد معناها تحملنا في رواحنا باهي نعطيك سي محمد نعطيك مثال آخر على وضعية المحطات أكيد مثلا من سنة 2019 كيف كان مشروع في استغلال محطة النقل الريفي لقرى معتمدية قبلي الشمالية تم تهيئتها بقرب السوق تقريبا الاعتمادات نتاعها قدرت ب 80,000 دينار لكن لليوم تشكيات تذمرات ما زالت موجوده من المواطنين انعدامها للتهيئه انعدامها يعني حتى الوقيات الشمسيه تنقصها برشا حاجات حتى تشكل المواطن انه في الليل نقص الاناره فيها مثلا سامحيني احنا راه قاعدين نركبوا علينا كان في قاعدين يحطوا علينا كان في المونتاج قديش المحطه الفقرانيه هذيك وقت اللي الكيران معنا حبوا يحاولون احنا يعملون احنا كمشروع لهم هم ولغيرهم للتكتيب حاولوا داروا صور غديفة وقالوا متكلف ب 120 مليون قلت لهم في جلسة من الجلسات نجيبوا خبير بناء إذا كان متكلف ب 20 مليون يسيدي البقية على نحن هذا بالنسبة للفوقاني المحطة هذه اللي في سوق الثلاث اللي تو يقول لك معناها متكلفة ب 80,000 دينار إذا كان نجيبوا خبير بناء ولا خبير معنا للمحطة ونجيبوه حتى على حسابنا اذا كان يقول هذه متكلفه ب 80,000 دينار ولادي شبيهم هذوما معنا ندرا قاعدين كان شوية خسارة فينا احنا 80,000 دينار، إذا كان جات محطة تسوى 80,000 دينار والله تنقولوا يا أخوي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أما غير هنا المونتوا كلفنا المحطة الفلانية تكلفتنا بكذا والمحطة الفلانية، احنا ما يشرفوش فينا ما يحضروش فينا، تجي هذه ما تجيش، هي ما كذا بشي عادي. احنا معنا أهل المهنة ما يحضروكش باش يختاروا محطة ولا يختاروا قطار يعملوها ولا باش تدور ولا تدير. في جلسة من جلسات هذه اللي حولنا فيها الإحدى قطار هذه قال معنا رئيس البلدية قال كل جمعة ونعملوا قاعدة ونبدأ في الموضوع مع بعضنا. اليوم عنا عام وشهرين ما قعدناش مع بعضنا وما قالوا الناس منهم أنتم مثلا. أنا ناس أنا دبر روس بركة ما أختاني من حسك مقيني له ما يدبر روس أني يعني عدي المندام تاعي وش يهمني في غير فهمش. هذه هنا أنا راني وقت اللي نطلب في محطة نطلب في محطة لي أنا للمهني وللمواطن. نطلب الشيء الراعي من دراكي نطلب الراعي كان عمتين كما نطلب فيها باش يرتاح في المواطن والمواطن باش يرغبني ويجيني. أما كيف مدعد عليه المحطة ونكلف عليه رصوف ولا رفاهة ولا هذه ولا هذيك باش تجيك الراس. هو سي محمد هذا اللي باش نصلك عليه تو، رغم الجلسات اللي تعقدت ورغم انتم لائحات مهنيه صدرت في القطاع هذا برمته تقريبا عديد المطالب، لكن اليوم اللي خلينا نتسالوا الاشكال وين بالضبط في وضعيه المحطات في قبلي، ووقتاش نشوفوا محطات تليق بالجهه وبمستوى المواطن في قبلي؟ اذا كان نقول لك انا معناها اذا كان بالنسبه للسلطه تعبر المهنيين وتعبر اسم نقول احنا محط نقل بري كوجه بلاد، هي بلاد شنك باللي وجهه سياسيه وجهه سياحيه باللي اللي هي جايها القاوري وجايها العربي وجايها السائح من كل شيء جايه. احنا وقت اللي يجي المواطن السائح يجي يلقى معنا محطه محترمه يقول الولايه كل محترمه دي البلاد كل محترمه يقول دي، وكي يلقى البلاد معناها حتى لهذه لهذيك يبدا والله العظيم غير ممكن رقم لها الصور يجي عنده معنا شقف نتاع جزوزه ولا كذا ولا كذا يلهك على بوباله وين يحطها معناها لن يحشم الانسان. راهو في وضع معنا مزري بكل صراحه. هذا يعني كان نحب السلطه بالتعاون بعمل مهنيين وبتعاون مع المواطنين وننحوا من على فلان وفلتان، ننحوا هذايا نحطوا مصلحه البلاد الاول الشعب قبل كل شيء، نحطوا مصلحه البلاد شنو هو اللي يجي فيها، ما ناخذوش هذا الواز ولا هذه تكتي ولا هذه نقريه، نشوفوا مصلحه البلاد وين تجي ونقعدوا ونشوفوا محطه لائقه بالبلاد. وتو بحول الله في ظرف وجيز معناها تولي محطه كما المحطات ولا احسن حتى من المحطات، يرتاح فيها المواطن ويرتاح فيها المهني وبحول الله ننسوا اللي مضى كما قالوا فيه. هو للامانه سي محمد ان محطه النقل بين المدن كما كنت قلت لي بكري تعتبر واجهه البلاد وجهه العباد معناها من البلايص وكل ما هي للامانه ما كمنظر ماهوش لائق بالمره، يعني ناس محبسه معناها خاصه في السخانه تو كما نشوفوا معناها ما يلقاش حتى وين باش يرقى راسه في الظل كما نقولوا فيها. الكراهه بمطيشه في السخانه والله اللي نطربه من اذاعتي علاش هي الشاهد الوحيد قدام ربي وقدام العبد، اللي نطربه من اذاعه الزاويه تجي في القايله وتجي في العشيه وتشوف الماساه اللي يعاني فيها المهنه. لا شفنا سي محمد وذاك علاش انت اليوم حاضر معنا في الاذاعه باش توصل باش توصل المشهد هذايا اللي احنا ديجا شفناه تقريبا هو الناس الكل شافته ماهوش يعني ماهوش خفيه على حتى حد. كيما كنت نقولك هو كمواطن يعني شفت بدرجه ولا ديما يحكي الانسان كمواطن كي تتعدى في الساعتين غاديك تشوف المنظر ماهوش لائق بالمره في السخانه هذيك الشوفره تستنى او حتى الراكب مثلا باش يستنى ما يلقاش بلاصه ظل باش يقعد فيها للامانه. ما فهمتش هذا اللي نطلب من السيد الوالي على كل حال ان شاء الله مبروك على الدلي وان شاء الله يا رب يوفق ان شاء الله يا رب يوفق. هذا اللي نقوله له قلت له في جلسه تعارف معنا بمجلس تنفيذ الاتحاد قلنا له ان شاء الله يا رب يوفقك على الموضوع، راهو انجاز عظيم من نعتبروه احنا في محطه معناها لائقه بولايه الدلي، محطه جماعيه محطه نقل بري تكون معناها لائقه للمواطن ولائقه للمهني، ورانا باذن الله هذاك الشغل الشاغر خاصه المهني راي العباد ما عادش معناها لاقي تو من شيره معناها تعب الخدمه ومن شيره قهر كما يقولوا في الطقس وقهر العباد. هو في الاطار هذا سي محمد احنا كانت وصلتنا حتى بعض التشكيات من القطاع في محطه النقل بين المدن، فما بلاصه غاديك مستنقع تقريبا كيف في مثلا في فصل الشتاء تصب المطر ولا حاجه تولي معناها مستنقع تاع مياه حاشاك تلم كل الفضلات. وجهنا فيها توجهت فيها لأهل القطاع بعديد النداءات كنا مررناهم عبر إذاعة نفزاوة في الإطار هذية، لكن ما شفناش بعدها أي معناها استجابة أو أي تحرك في الإطار هذية. إذاعة نفزاوة إذاعة نفزاوة مشكورة على اللي عملتها كل هذا واجبنا سي محمد. مشكورة من ناحية يمين، مشكورة لكونها تتابع فينا وقاعدة معناها تتابع في الموضوع، وبارك الله فيك للشهادة اللي عطتها تو راو من 2012 ما نقولوش من 2011 الملفات عندنا، الطلبات عندنا، طلبنا معنا محطة نكرو وحدنا، طلبنا معنا نكرو من البلدية، طلبنا معنا نجهز وحدنا، هذا كل قلناه وطلبناه ولا حاجة معناها جناها في صالحنا، معناها كأن معناها الواجهة هذه حتى احنا كي نمشوا لبرة أو للولايات الأخرى محترميننا وعطينا قدرنا ولقين ونوق ولقين معنا ونرتاح، ولا حتى كي ترقدي قدراتك ترقدي عادي مش غير شيء منه ولا منه. بينما احنا تور رسول الله احنا في بلادنا، في بلادنا يا رسول الله الإنسان معنا مش لاقينا محطة معنا لا يقبيه معنا مدى به الواحد يمشي في المحطة ولا يقعد في الدار لأن يقولوا له له هيا تتعدي عليش يكون عارف روحه ماشي غاديك تيقلق في مشواره تيقلق شيء من الشمس وشيء من هاو عمل البلاستين ثلاثه بالكهربته هاي وقفت كار ما فما انحياز بكل صراحه زاد ما نقوله لك فما انحياز الكار قاعده انحيازين لها احنا محط لواج معناها وقت اللي يدخلوا محط لواج قبل يدخل محط لواج يقول لك التاكسي يقبلوا ولا ما يقبلوش ودي مالكم من التاكسي يودي التاكسي تخدم على راحة واللواج تخدم على راحة شنو ما تحطش نيش اللي انت منحاز منه ولا منه هو المفروض سي محمد احنا نحو الانحيازات هذه اللي تحكي عليها لتغليب المصلحة العامة كما كنت تذكر وتغليب مصلحة الجهة بدرجة أولى الله يرحم والديك هذا المطلوب هذا المطلوب نحن تو ما وقفناش احنا باش نقولها لك نزيد نكملها لك ما وقفناش احنا تو على اعمل لي رفاهة اعمل لي كلمة تجار ولا اعمل لي ترزة احنا تو قلنا لك اعطينا بلاصة وينك ونتعاون الناس الكل وننهضوا بالبلاد نتاعنا وننهضوا بالمهنة راي المهنة تهانس في ولايتي قبل لي راي تهانس بكل صراحة راي اللواج تهانس ونزيد نكمل النقل الريفي بالله تو النقل الريفي ولا خط الازرق تسوق لحد تو احنا الساعة كي نقول لك راه ما عندناش لواج عندها محطة لا لحد لا دوز لا قبل دوز واقفين في ساحة الاستقلال اللي هي نورمال ولا كانت دنيا دنيا راي ساحة الاستقلال وما ازرق إذا هذه تسوق لحد عندنا ترابات خط ازرق لواجات ملوحينهم على النقل الريفي النقل الريفي نقول النقل الريفي باش نتكلم عليه حتى هو تفضل اكيد سي محمد اي تفضل النقل الريفي بالله تواكد كيف تقول له اهبط لوك انت سوق الثلاث وتقول لي جهزت لك بلاصه وكذا ما عليناش يا سيدي هبطني سوق الثلاث تقول لي الكار باش تهبط بجنبك تقعد الكار قدام السير فوق تنسف المواطنين المواطن اللي يلقى الكار تنسفين وسط البلاد مازال تيجي سوق الثلاث أنا معناه هزة منه حط منه ينصبونا من داخل منه نقوله أنا منعنا من داخل هذا نحطه في الأخير هذا إحنا نطلبه من السادة معناه السادة السلطة وخاصة السيد الولي كلها علم اللي هنا كلها الأمن مشكور على خدمته يخدم معنا والجلسات اللي حضرهم معنا وري كل شيء ولولا هو كانت تصير 100 فوضى فوق أقول لك وتدخلات مهمة بكل دبلوماسية يا اخي كنا معنا مهنيين كانت معنا منجره كان منا ولا منا ولا منا الناس كل كانت على كما يقولوا على مصري هذاك يا ويله وهذاك يا ويله وهذاك يا ويله قلنا نشوفوا حل وسط نشوفوا محطه نقل بري علاش هم كيمشوا الواجهات كما نجوش في محطه من محطات الجمهوريه احنا نفرقهم على اربعه ولا خمسه معنا الناس حتى المواطن وقت اللي يجي يقول لك قعدت تدوز وين هذه مش الواجهه سواء محطة الدو سواء محطة السوق لحد سواء محطة كذا يعني علاش ما يهبطش من هذه الجهات علاش التاكسي ما تجيبليش من الشارع ومن الدار ومن الإدارة ومن كذا وجي معنا الدور وتجيب لي في الراكب وانا نجيب لها في الراكب نسو كل لازمنا نحترموا بعضنا لكن الموضوع اللي بيه الحاجة اللب اللي بيه الحاجة محطة جماعية واضح واللي احنا اقترحنا عليهم ثلاثة ولا أربعة مقترحات والمقترح السليم والمقترح اللي هو يشجع البلاد ويشجع كل شيء ويشجع حتى على اليد العاملة اللي قلناه لهم بجنب المنتزع في فردوس بجنب الدار قاعدة صحراء من خلال رايك تولي معنا محطة فنيتة تكون اليد العاملة والمهني كيبدا محطة جماعية راي الناس الكل تتلقى وتتخدم جيب لي حتى كار فنيتة تولي الناس الكل تخدم تتولي محطة جماعية ساعتها أخويا الغالب هذه محطة جماعية هذه ريدي هذه تكسي هذه لواج هذه كار اللي قسمه كل واحد تجي قسم أما تلوح لي في بلاصة بعيدة وتقرب لي وتقرب لهم الكار البحداية اللي هي ما أنا تز بلاش وتز زايد وتز كل شيء نقدم بحداية يعني يا أخي تبتل فيها ما أنا عارق عارق يعني إحنا سوق كل الصراحة بالنسبة لنا إحنا أتو مش موضوع وجبتو إحنا رانا نعدي وفي الدور نعدي 25 جويلية هو باش نعمل وقفة احتجاجية السيد الوالي نعرفوه ونوروه البلاد ونوروه وين حطلبنا وطلبنا مشروعي وكذا وان شاء الله وقفة احتجاجية سي محمد حول وضعية المحطات هيك ما سي محمد تسمع فينا ولا الو ريش تقريبا قطع الخط به تقريبا هذه هي وضعية قطاع النقل في قبلي وضعيات شائكة تقريبا قاعدين نتناولوا فيها بصفة معناها نتابعوا فيها بصفة مسترسلة وبصفة يعني تقريبا تكاد تكون أسبوعيا عفوا اليوم أخذنا تناولنا وضعية المحطات في ولاية قبلي إن كان محطة النقل الريفي كما كنتوا تسمعوا بكري في آراء بعض المواطنين اللي تشكوا من انعدام التهيئة فيها خاصة مع درجة الحرارة المرتفعة اللي يقصها برشا مرافق زادة وهذا اللي كان أكده سي محمد عميرة رئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة الواجب قبلي وكان نوه أنه باش يصير عندهم تحرك احتجاجي حول وضعية المحطات هذه في فترة لاحقة حقيقة وضعية يعني قطاع النقل من القطاعات اللي في ولاية قبلي يعني تشهد يعني تعثرات كبيرة كما كنا نحكو تقريبا محطة ترجع للإشكاليات نتاعها من سنة 2012 من 2012 ما شفناش فيها تقدم يذكر أو حاجة لاحظوها ديما أني نحكي على واجهة البلاد مثلا النقل بين المدن هذه كراهي تعتبر واجهة البلاد اللي جاينا من برا كيف تقول هذه محطة النقل بين المدن هذه محطة البلاد يعني راهو باش يبقى يضحك علينا معنا بين قوسين كان صح تعبير على المحطة هذيك اللي ما فيهاش إنسان حتى وين يقعد أو حتى بلايس معناها فيها ظل إن كان في فصل الصيف ولا إن كان في فصل الشتاء يعني نفس الحكاية من ناس شادة في الكياس في الشارع ذاك بحذا السبيطار اللي يعني برشا مش مشاكل في المحطات في ولاية قبلي إن شاء الله نشوفوا انها تتحل على مستوى قريب هذا ما نعملوه خاصة لأن قطاع النقل هو قطاع حيوي في الجهة وكما قلنا مشاكل كبيرة نعملوا انه يشهد حلول قريبة هيك تقريبا كنت وصلت لنهاية برنامج نبض الشارع في جزئي كما كنت للتحق بنا تو يسمع فينا على موجة 100.9 كنا حكينا في فقرة أولى على الوضع الوبائي في تونس وفي فقرة ثانية كما كنتوا تسمعوا فينا على وضعيات محطات النقل راجعين شوي آخر فاصل ونرجعوا فقرة ضويني ما ضيعتوا شي من عمري وانا معاه عشتوا أحلى سنيني Yeah. زعل وبلا فراغ أريد أراكم وتقرا روحي لحضانك تشتاق عشاق تنبقى عشاق بلا زعل وبلا فراغ أريد أراكم وتقرا روحي لحضانك تغزلني خيالك مو يفرقني وحياة عيني أمي وترى أحلامي صبح ومساء تغزلني خيالك مو باش تكون مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية صباحك يقبلي مع فاطمة الجعيدي على نفزوها أفهم العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة وزنا موصي معكم في شوارة من صباحك قبل يوم الاثنين اللي تشاركني فيه زميلتي سونيا بن مرزوق كانت معكم في نبض الشارع بكري أعطناكم لمحة على ضويني باش يكمل اليوم في عروض الشغل وفي برشا معلومات مهمة تخص المجال هذا إذا عندكم أي حاجة تحبون ضووكم فيها تنجبوا تبعثوا هنا في رسالة على صفحتنا على الفيسبوك نزوة أفهم كما تنجبوا تتصلوا بنا إما على 75 490 450 أو 75 493 859 أو 28 140 020 نستنى في تعليقاتكم نرجع لها أكيد تعليقاتكم نداءاتكم كل تحبوا توصلوا هنا الكل في اللايف بتاعنا على صفحتنا على الفيسبوك نزوة أفهم كنا حكينا على حاجتين بكري وسونيا أولهم الكونكور أعتقد اي فاطمه الضويني كما اللي تحق بينا تو يسمع فينا فقره الضويني نحاولوا انه نشوفوا لي كونكور او الحاجات الجديده في الاطار هذا وتسالوا عليها طالبي الشغل او غيرهم انا يبحثوا في الاطار هذا نحاولوا نساعدوهم باللي نجموا اكيد بيه. كما ذكرنا بكري حكينا أنه فما وكالة موانة وتجهيزات الصيد البحري هذه تابعة لوزارة الفلاحة فاطمة أعلنت على أن اعتزامها فتح مناظرات خارجية بعنوان سنتي 2020-2021 الانتداب أعوان وتقنيين في عدة اختصاصات أنا حاولت نلخص فاطمة الكوكورة ذي على خاطر هو يعني فيه برشة تفاصيل في برشا رتب في برشا اختصاصات حاولت نلخص لماكس اما باش نعطي من بعد الموقع ينجم يدخلوا عليه اللي يحب يلقى روحه في اي اختصاص ينجم يتعمق في الكونكور هذا الوفق ساعة بلاغ لنفس الوكالة هذه تاريخ 20 جويلية تقريبا نهار 24 جويلية هو اخر اجل لقبول الترشحات باهي المناظرات هذه في ثلاثة إطارات فما في إطار صد شغور طارئ على إثر حالات استقالة هذايا فيه رتب فما رتب مثلا تقني من أتروان نقول احنا صنف A3 فما متصرف مساعد فما الشهادات العلمية المطلوبة مثال طبعا خذيت حاولت لخصاني أي فما شهادات تقني سامي في اختصاصات متنوعة معنى هذاك علاش وتتنعطي من بعد الموقع وكل واحد يلقى روح في الاختصاص متاعي نجم يسجل فيه فما انتدابات خارجية بعنوان 2020 هذه في إطار الاستغلال الأمثل للمعدات اللي تم اقتنائها لتحسين الخدمات المينائية والعناية بالبيئة طبعا نحكي هنا ديما نرجع نفكر يقول علاش تحكي ديما نحكي على مناظرة خارجية لوكالة موانة وتجهيزات الصيد البحري تابعة لوزارة الفلاحة فما عدة خطط مطلوبة فاطمة فما أصناف كما قلت لك منها فما تقنيين مساعدين تقنيين فما عملة فما أعوان يعني الاختصاصات عديدة منها أبش نحاول نذكر شوي الإلكتروميكانيك ولها أول هندسة ميكانيكية فما انتدابات خارجية هذه بعنوان 2020 اللي كنت نذكر فيه توا فما انتدابات بعنوان 2021 هذه انتدابات الخارجية دي بعنوان 2021 تخص إنشاء مينائي سيدي يوسف وسيدي منصور وتوسعة ميناء طبولبة فيها الرتب المطلوبة، فما تقنيين كيف كيف متصرف مساعد كاتب تصرف مساعد تقني الشهادات العلمية حسب المستويات المطلوبة طبعا اللي نعود نذكر بها كما تقني سامي مؤهل تقني وإلى آخره اختصاصات متنوعة في الهندسة الميكانيكية المحاسبة المالية وعلوم القضاء هذه تقريبا مختلف الاختصاصات مطلوب. اللي المطلوبة لآخر أجل فيها لقبول ترشحات نهار 24 جويلية شروط الترشح فاطمة للمناظرات هذه شروط هو يلزم تتوفر شروط العامة الانتدابات بالوظيفة العمومية وفما الشروط الخاصة لكل رتبة واللي هي المستوى التعليمي المطلوب انه ما يتجاوزش زاد سن المترشح 40 سنه في اول جانفي 2022 هذه شروط الترشح للمناظرات هذه اللي كنت نذكر فيها كيفيه المشاركه تو فاطمه كيفاش بعد لي شروط باش نمشوا كيفاش ينجموا يشاركوا فيها يتعين على المترشحين انهم يدعوا ملفاتهم في ظرف يكون مغلق مباشر بمكتب الضبط المركزي للوكاله او من خلال رساله مضمونه الوصول او البريد عفوا السريع يكون تنصيصك نلقوا ظرف مكتوب عليه لا يفتح على الظرف الخارجي طبعا نحكي ليه مع كتابه اسم المناظره الخارجيه اللي باش يقدم فيها واضح باهي مثلا مناظرة خارجية عدد واحد قصد الانتداب في رتبة كذا هذا كيفاش اختصاص كذا طبعا العنوان اللي باش يبعث عليه للمناظرات هذه هو وكالة موانا وتجهيزات الصيد البحري ميناء الصيد البحري بحلق الواد صندوق بريد عدد 64 تونس 2060 كما قلت في أجل ما يتجاوزش 24 جويلية كتاريخ أقصى لقبول ترشحات هذه باهي شنو تتضمن ملفات الترشح فاطمة ذي اللي باش يبعثوها اي باهي تتضمن جميع الوثائق المنصوص عليها بعرض الشغل المبوب على موقع ويب الوكالة اللي هو شنو ذكرته 3wapeep.nat.tn او على موقع بوابة المناظرات العمومية اللي هو www.concours.gov.tn هذه كل التفاصيل موجودة على موقع الوكالة اللي كنت ذكرتها تو معناها فيه مختلف الأصناف فيه مختلف المناظرات بالتفاصيل كل متاحة بهي النتائج بالنسبة لنتائج المناظرة هذه يكون الإعلان عليها طبعا على موقع ويب الوكالة اللي نعود نذكر به www.aep.nat.tn اخر اجل نهار الاربعاء نهار الاربعاء غدوه وكل هذا الموقع نتاع الوكاله كل موقع زاد فما بعد البث في الاعتراضات فما موجود على كي تخرج نتاج فما كل الباب الاعتراضات هذاك اللي يكون من قبل لجنه المناظرات الخارجيه ويتم الرد عليه عن طريق مكاتب مضمونه الوصول حسب العنوان المدون بالوثائق المترشحين تقريبا حاولت نلخص مجمل المناظره هذه التفاصيل كلها كما كنت نذكر موجوده على موقع الوكاله واخر اجل فيها هو بعد غدوه شو اللي في ضويني جزء ثاني قبل حبيت نذكر الناس وانا رم بعد شوي باش نرجع لهداياتكم تنجموا تخلوا لي تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك نيزو اف ام كما تنجموا تطلبونا على 75 493 859 والا 28 140 020 في جزء ثاني باش نحكوا على ولا باش نحذروهم عموما هو تحذير فاطمه كما قلنا قامت به وزاره التكوين المهني والتشغيل اصدرت مؤخرا لكل طالبي الشغل والراغبين في العمل بالخارج نعرفوا لي فما مكاتب توظيف في الخارج وكل شيء تقريبا برشا يلجؤوا للمكاتب هذه كي يلقى فرصه عملها وفي كندا او في ما نعرفش برشا بلايص او في برشا دول من العالم طالبين برشا معناها كما اللي تفتح مؤخرا في فرنسا راهو رسمي ذاك جاني سؤال عليه راهو رسميا بالحق طالبه عامله في مخصوص الفنادق وكانت وزاره التشغيل على صفحتها الرسميه مش حتى صفحه اخرى الا وزاره التشغيل والتكوين المهني مهبطه شروط الانتفاع وين تبعث كل شيء مضمون حتى سكنه فيها في الفندق وما الى ذلك للموسم الشتوي معناها تقدم تو حتى اذا تقبلت باردوسي على خاطر باش تقدم حتى الموسم الشتوي السياحه في فرنسا في الاطار هذا كما قلنا فاطمه دعت وزاره التكوين والتشغيل طالبي الشغل الراغبين كما قلنا في العمل بالخارج الى عدم التعامل مع مكاتب خاصه للتوظيف بالخارج اللي غير متحصله على الترخيص القانوني اللي يكون مسلم من الوزاره معناها أي مكتب ما هو حاصل على ترخيص قانوني من الوزارة، ترخيص قانوني معناها مش حاصل عليه يولي أيوة. معناها نبعدوا عليه اذا اضطرينا باش نمشوا او حاجه نطلبها اعطيني الترخيص بالضبط. هنا كما قلنا حضره الوزاره في بيان ليها طالب الشغل في العمل بالخارج انه يتعاملوا مع مكاتب خاصه للتوظيف بالخارج تتولى نشر العروض الشغل وهميه ومغلوطه. هذاك علاش تحضر فيها، يعني نلقوا عروض شغل يتوهم الشاب بك العروض هذيك يمشي لها جوست انه باش يخسر فلوسه من بعد وكهو به. وتحمل هذه المكاتب هذه اللي كنا تقدم عروض شغل وهمية عروض أو تحمل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة، وأنه الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية. به الدعوة متاع الوزارة هذه تأتي في إطار تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج وتنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل باهي من التواجد كما قلنا غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج حسب الوزارة. وكانت نشرت فاطمة الوزارة قائمة في المؤسسات أو في المكاتب هذه المرخصيها على الموقع متاعها الخاص، يعني أي واحد من طالبي الشغل يحب يمشي يعمل خارج راهو مش نبورت أي مكتب نمشولة ساعات تلقي العرض مغري هذاك على الشركه تلقي مغريات الكل هو اللي يخليه مثلا تلقي احنا اني نشوفها ساعات ومتاكده انه برشا بيب يشوفوها تلقي بالكبير ولا فيديو صغير نتاع تحب تمشي لفرنسا، تحب تمشي لكندا، تحب تمشي لاوروبا، تحب تخدم بالخارج. في شوي منعمل اغراء وفي مبالغ ماليه كبيره يخسرها او حتى في شكل تكوين. ومن بعد نرجعوا نلقوا اللي هم نجموا راهم علاش ذكرتها خاطر نجم متحيلين في الاطار هذايا يمروا بك مرحله كل راه تمشي لهم تسجل يوم كل شيء ويدرسك اصلا تقرا. صارت كما بعد ذكرنا بكري في اول البرنامج قلت لك فما احدى الصحف التونسيه اصدرت مؤخرا مجموعه من الشباب تم التحايل عليهم في الاطار هذايا بمبالغ كبيره معناها كل شيء. هو ساعات فاطمه انت تلقي عرض يغريك وتبدي انت معناها كما نقولوا احنا شاب ما كتعرفي معطل وكل شيء يحلم انه باش يخرج ومحتاج صحتي يلقى عرض ساعات يلقى الارضيه مناسبه يقول لك يلا خليني نمشي في الاخر بعد نجرب صحتي في الاخر ما يخسر كان فلوسه ويلقى روحه في عمليه وقع في عمليه تحيل من غير ما يشعر بروحه بالضبط. هذاك علاش الوزاره فاطمه نشرت قائمه، هي قائمه طويله مش معنا ما نجم باش ما نطولوش مش نذكر كل فقط هي موجوده على موقع اي انسان نجم يدخل وزاره التكوين المهني والتشغيل يلقى كل التفاصيل على المؤسسات هذه أو قائمة في المؤسسات المرخص لها قانونيا في الموقع متاعها بالضبط. تكسح المعلومة مهمة هذه صنية كما قلت راهو التحيل لما يصيرش كان في درجة أولى نجم يكمل معك الدرجات تاع التحيل الكل ومن بعد نجم ينقلوا يمشي بعد ما يوصل المبلغ معين نجم ينقلوا حتى لبلاصة أخرى الحسن ذكرها اللي هما يكروا في بلاصة أخرى أصلا بعيدة على المكتب الآخر وموظفين أخرين وحاجات أخرى. خليك معنا سكانة الناس فما نتفق معنا كل يوم ستة حنية فقوا بكري ولينا انت ما ترقديش تقولي انت عيون لا تنام لا مش الدرجة ذيك شوية بركة ما هو في الصيف تلقي روحك ساهرة بالصيف راه حتى اللي يرقدوا بكري اكيد راهم يعانوا من الارق في الصيف خاطر الصيف سخانة هو الليمات هذه رحمة من ربي معناها فما شوية تبدل الطقس معناها الليمات هذه كل حالات الصيف في سهر قد ما هو نهار اي مش كيما مشتي في الليل تلقي روحك ما كملتي عشية وصلتي معناتها تلقي ضربت العشرة صحيح بعد اللي ما جاك النوم نص ساعه كان جات بالضبط. الهادي سلامي يفيق معنا كل يوم يقول اشرقت شمس يوم الاثنين اللهم نسالك نهارا مستبشرا وهما راحلا ويوما رائعا وقلبا مطمئنا ورزقا كبيرا امين. هادي صباح عليا انيا وبرهان مستمعين الكل ويتمنى لكم نهار سعيد وبدايه اسبوع موفقه ليك زاد خويا الهادي بروضه مرابط حضره معنا تقول صباح الخير والخمير ان شاء الله امين. وديما اختي روضه وشكرا ليك على التحيه. قديش وجهها بشوش عرضني مرة في الشارع قديش وجههم بشوش الناس اللي وجهها بشوش ربي عطيها لها هذيك ملكة من ربي صحيح. ملكة فعلا مش كيما برهان عامل فينا ويضرب فينا صحيح ولا برهان يوم على فكرة هذه راه بكري حكينا على الوان مع الكوتش خامس اليوم شنو لكم المفضل ساعك اللون اي الازرق الازرق حكينا عليه المرة اللي فاتت ذكرك شنو قلت عليك كوتش خامس الازرق قلت له هو لون الاحتواء ولون اللون السمية ولون البحار ولون الاحتواء والدفية زاد. أو فعلا سونيا دافية. عبد الحميد رابح يقول صباح الخير فاطمة والعائلة راديو نزوة إنما تصلكم كلمتكم الحرة. شكرا ليك. يحيي الناس الكل. صباح القلوب الطيبة إلى الله مشتاقة ونفوس به. هذه دعوتك لنا صباح إن شاء الله غدوة نبدأ بها إن شاء الله. أخويا عبد الحميد رابح شكرا ليك على تفاعلك معنا. عبد الله أشباح يقول صباح الأمل صباح العمل صباح صفاء ونقاء صباحك فل إن شاء الله. يحيى يقول التزم بأذكار الصباح والمساء تحصن كل مسلم وهو كذلك. خالتي رشيدة إيمان معالي تقول صباح الخير. تحية من خالتك رشيدة ليانية وتحب تقدم الأمها الغالية ربيعة الحبيب تمنى لها الصحة وطول العمر والله يصبرنا ويرحم موتنا. ياسمينة منصور صباح النور ياسمينة إن شاء الله ربي يصبركم على فيات البنوتة ويعطيك ما تتمني إن شاء الله. زهرة محمد تهدينا الورود. ما زالت تعليقات توصلنا من عيشوشة صباح لنا بالنور وسرور صباحكم فل ورد إن شاء الله الناس الكل. وخيري المهذبي خالتي خيري هذه هي عمة زميلة أحمد المهذبي فإذا عندك أي شكوى تفضلي خصوصا قديش مش نشكي أحمد المهذبي ولا برهان ولا لا هي قريبة أحمد عمة أحمد كهو تقول صباح الورد والياسمين نهاركم سعيد تحيينا الناس الكل وتهدي كل أغاني الحصة لي. شكرا لك هالجغارية وبدأت أسبوع موفقة للجميع. هي تقولي ما تقولي ليش خيرية يا أخي رانا نديت كاش نقول خالتي خيرية ولها تعني أنا. فطومة سميدة حاضرة معنا بالفلو والاسمين تحيي أهلها في الرحمات أولادها زوجها بنت أماني وسارة وكل مستمعين. فاطمة مسعود زادة حاضرة معنا يسعد أيامك فطومة أمان مبروك شلينا مريم بكوريدة بن عمارة تحييني وتحيي أهل جنعورة الكل. إن شاء الله نهاركم فل ونهار تسوي ياسمين. إحنا غدوة نرجع مشوارنا معاكم في صباحك يا قبيلي. أمال بن علي أمولة صباح الورد حاضر معنا بالقلوب الورود تقول صباح المحبة فاطمة صباح الفرح لكل فريق الإذاعة. شكرا لك أختي السمحة. غدوة نرجع لكم من 6 حتى 11 إن شاء الله نفس التوقيت. لظهر دخيل يقول به ذكرائك خويا لظهر. سالم ربوبي هذا ما في عين على الاستفتاء الحقيقة ما نجوش نجوبه على حتى سؤال ملي تسأل على اللي لايف هذوما للأسف شديد خاطر ما يخصنيش. سالم ربودي كنت قريت التعليقات وخذر معنا خليل سي خليل حبيت فقط نذكركم اليوم في صوت الفلاح أهمية المدات يعني حكينا على حاجة مهمة اليوم صنية هو الأدوية أنا خلطه هنا هي ليه كانت سؤالة عليها برشا فاطمة برشا من العباد كيفاش هي قائمة فما عباد ما تعرفش كيفاش يخلطوها يخلطوا أدوية أي أنا بعجالة حفظت الحقيقة أغلب اللي قال سي خليل وبعجالة هو ما فما 8 أدوية مصرحة لوزارة الفلاحة فما الكلمات والفلورامات والكومايت هم 3 يستعملوا كل واحد بركة يغطي المراحل الكل معناها من اللي تكون الأربعة من اللي تكون بويضة حتى يارقة حتى اللي تتولد حتى اللي تولي عنكبوتة وتولي تحوس هذه 3 فما الفيرتيميك الفيرتيميك والأجريميك جولد هذوما يلزمنا نخلطوهم بسيزار خاطر هما يخلصوا يداووا كان يقتلوا العنكبوتة كان وهي بعد ما ماهيش بويضة معي كان ما هي تطورت لكن السيزار يقتلها فقط بويضة حتى هو كان يستعملون نخلطوه إما بالفيرتيميك أو بالأجريميك جولد. قلنا وإن الهلوسوفر هذا كما البخارة من صعب الشتو قلنا اللي بريفام هو خاص بمداوات كل المراحل الكل عطانا توصيات في الاستعمال واخذنا نصيحة مهمة زادة من سعد الدين بن حمد رئيسة خريطة إرشاد فلاحي بدوز الشمالية عن كيفية تخفيف العرجوب. هو ساعات رح نقوله نلقوا الكعب ما شاء الله عليه نقوله هاي ليش خففوا فيه في حين قالك رايح حتى الصباط العرجون يثقل تقول حتى نجم تكسر فيسة مع سخانة الطقس وتأثر عليه ونقص المياه فيتأثر فيسة فأصبحت ضرورية التخفيف. فاطمة حفظتي الدوزاج وشايف نجم تداوي تو الواحات نجم اللي حفظ دوزاجك فيش حتى نخلط راه هو اللي عليكم شكون عنده واحد اللي ما داواش ينادي فاطمة قداش النهار زعما حسب رايك قداش النهار بعد تو نناقشوا فيه اي ما بش نهزك معايا ولا اي هذاك علاش نقول لك انا شكرا للناس الكل اللي تابعونا كان مشوارنا صباح كيكبيلي يبدا معاكم من 6 حتى 11 رجعت لكم غدوه في نفس الموعد ان شاء الله استنونا باش نخليكم مع باقي برامجنا مع نفزه وافهم باش نخدموا بحمزه نمير وحني ساعات راه يتغير علينا العبيد تتخيل من حركة من لون من مثلا برهان يترقى فجأة تاني يتغير عليه كل ما عادش يكلمك إذا هو طوى مش ناقص نجم نعطوه قدم برنامسه معاش عبرنا أصلا أكيد فش نعملوا لهم هذا من الناس ما بمش ندوروهم وداري يا قلبي داري نهاركم فل مالك مش باين لي قلبك تايه من مدة كبيره